احنا افطر من شرحناها المره اللي فاتت، من افطر عامدا في رمضان بطعام وشراب اصح قولي العلماء فيه ان عليه القضاء والكفار. ده قول مين ده؟ لا، الامام مالك وابي حنيفه بيقولوا عليه القضاء والكفار، الامام الشافعي واحمد هم اللي بيقولوا عليه القضاء عليه الكفاره بس، عليه القضاء فقط.